بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي لأجل زوجها، حيث ينصحها ويحثها على الحسن والإحسان والصبر والتجمل بالطاعة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور، عن عبد الله بن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا من حرص بن عباس على هذا الشيء ومن اهتمامه بالقرآن، فكان حريصا أن يتعرف، وسبقه لا نحوي هذا عبد الله بن مسعود. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان همهم الأكبر التفقه بالقرآن بمعانيه، حتى حج وحججت معه، فهذه فرصة مناسبة، لأن في الحج الطريق طويل ويكون ثمة سعة، لأن الإنسان يتبسط مع الآخرين، وعدل وعدلت معه بإدابة، فالعدل أي نزل عن الطريق، فتبرز أي قضى حاجته بأجل إخراج الغرز، ثم جاء فسكبت أي فصببت، وهذا مشروع، والأحاديث كثيرة في هذا الشيء. والبخاري ذكر باب أن الرجل يعاون أخاه مرة في الطهارة، وبعض الناس يظنون أن هذا حراما، وهو ليس بحرام، ولا أدري الناس من أين يأتون بأغلاط كهذه الأغلاط. فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين. وذاك هو لما السؤال حساس وفيه يحتاج الأمر أن يتلطف ويترفق: من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما عن الواجب في مخالصة الرسول صلى الله عليه وسلم من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. ولذلك هذا في شخص تركي توفيت زوجته، وزوجته اسمها خديجة، وعاش معه 51 سنة، 18,000 يوم و559 يوم عدها. والناس طبعا تفاعلت مع الشخص، عمل معه لقاء يتحدث كيف تزوجها وكيف عاش معها وكيف أنها لم تأصيه ولم تغثه وكيف هو حزين عليها ويبكي الآن بدموع محترقة عليها. فالمرأة الصالحة تؤثر في زوجها وتنصرهم. ولكن خديجة أم المؤمنين، نعم، يعني ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظاتها. والقصص في هذه القصص نحن ننتفع منها، حتى المرأة مهما بلغت بالذكاء والفهم قد يصيبها شيء، فعليها أن تراقب نفسها وأن تتهم نفسها. قال: وعجب لك يا ابن عباس، يعني تعجب من حرصه على طلب العلم. ولذلك لماذا أدنى عمر بن الخطاب بن عباس؟ لنهمه بالعلم وكثرة تطلبه له. وذلك أحيانا يقولون همة الأستاذ على نشاط الطالب. هما عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقها، أي القصة التي كانت سبب لنزول الآية المسؤول عنها، باعتبار هنا في سعة، يعني ليس في مجلس حكمه وليس في مجلس الإدارة، لديه سعة أن يتكلم. قال: كنت أنا وجار لي، اللي هو اسمه أوس بن خولي بن عبد الملك، من الأنصار في بني أمية، وقيل عثمان بن مالك، كان ثمة قولان، من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي. لماذا يتناوبون؟ لأجل أن يحفظوا الحديث، فالحديث مهم جدا. فينزل يوما، طبعا هذا تفسير للتناوب، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، يعني فعل مثل ذلك أي يأتيه بالحوادث التي سمعها. وكنا معشر قريش نغلب النساء، أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار. فأهل قريش أصحاب قهر وشدة وغلظة. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساءهم، يعني مثل وجدنا هذا الشعب عندهم مبالغة في حبهم للنساء أكثر من العرب. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، أي من سيرتهن وطريقتهن. والإنسان لا شك أن الإنسان يتأثر بمن يؤالف. فصخبت على امرأتي، الصخب اللي هو الزجر في الغضب، فصخبت على امرأتي يعني زجر في الغضب ومن الغضب، فراجعتني يعني ردت علي، ما أجي مثل الأمر هكذا تبقى ساكتة. فأنكرت أن تراجعني، أي تراجدني في القول وتناظرني. قالت ولم تنكر أن أراجعك، قالت ولما تنكر أن أراجعك، يعني كيف تمشي علي؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجر اليوم حتى الليل، لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، أفزعني أي خوفني، باعتبار هذه دلالات على أمر قد يكون خطيرا، وابنته في بيته فيخشى عليها. وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن، هذا دعاء والدعاء لا يجوز، لكن الإنسان قد تأخذه النفس البشرية. ثم جمعت علي ثيابي، أي لبستها، فنزلت فدخلت على حفصة، أي من العوالي، فقلت لها أي حفصة، أي بمعنى يا، أتغاضب إحداكن، أي همز الإنكار، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل، اليوم منصوب على الضفين. قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي، أي لا تطلب منه الكثير، ولا تطمعي في كرمه وحلمه، ولا تراجعيه في شيء، لا تراجعي في شيء، وعليك بالسمع والطاعة، ولا نقول يعني ما لم يأمر بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمعصية أبدا، ولا تهجريه، يعني أنا لا تهجريه حتى ولو هجرك، وسليني ما بدا لك، أي من الحاجة ما بدا، أي ما ظهر لك، ولا يغرنك، عندكم أن لو إن، ولا يغرنك أن كانت جارتك أي ضرتك أوضأ منك من الوضاء، وهي حسن النظافة، أوضأ بمعنى أجمل، يعني لا تجعلني هذا الأمر سبب في أن مثل كثيرا ما مثل الشيخ متزوج امرأة وصاحب الدين تزوج وحدة أقل من هديهم، هاي الثانية أثرت عليه ولا فطلق الأولى، مو موجود هذا الشيء. يوم أمس كان أحد السوريين يمي وندمان على القديمة، يعني والله كان الدين وكذا، بس هذا أثرت عنه. فهنا انظر إلى الأب، يعني كيف أنه ينبغي أن يكون حريص على سعادة ابنته في الدنيا والآخرة. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قال عمر، يوجد صحيح البخاري أيها الفتى إن أردت أن تفتح الصحة، قال عمر فكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا، قبيلة مشهورة وكانوا يستعدون لقتال المسلمين، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه، يعني أثمه معنى هل هو في البيت يعني تهناه، ففزعت أي خفت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل هو أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، يوشك بمعنى يقرب. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما زال يعمل، ها جيد. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فهي عقوبة، وما العقوبة؟ عقوبة وهي عقوبة نفسية، عدم معرفة ماذا حصل. ها هو ذا معتزل في المشربة. فهذه ها ذات التنبيه وذا اسم إشارة. ها هو ذا، لما نقول هذا ها للتنبيه وذا اللي هو اسم إشارة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، ما تحمل أن الأمر يبقى سرا في صدره. فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود اللي هو اسمه رباح استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما قاله استأذن لي، قاله استأذن لعمر. هاي من حسن كلام العرب حتى يقول له عمر على الباب. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن. فدخل ثم رجع علي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، هذا إذا فجائية، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصيرا ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم وهي المخدة، والأدم جمع عديم وهو الجلد، حشوها ليف أي محشوة بالليف دلالة على الزهادة. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ لماذا قال وأنا قائم؟ كان مستعجل يحرص على ابنته. فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. هذه استحباب أن الإنسان يقول الله أكبر في الأمر الذي يسر به. السلام ورحمة الله وبركاته. فهي تصلح أن تكون في بحث ما المواطن التي يستحب فيها التكبير، من ضمنها يعني في الميدان أيضا الله أكبر، خربت خيبر، إنا إلى نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين وغيرها عند الأخر. حتى لما تصعد في الأسانسير يستحب التكبير إذا علبت المكان. ثم قلت وأنا قام أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش. هنا يعني وأنا قام أستأنس أتبصر هل يعود يعني الرضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أراد بطريقة أن يدخل السرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لابد أن يكون له يعني فطنة في المقابل، كيف يأتي بالكلمة التي لا تجرحه ولا تؤثر فيه. ولذلك كثر المشاعر أصعب من كثر العظام، العظام تنجبر والنفوس لا تنجبر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. وهكذا الإنسان يرد على نفسه لا أنه يجادل. فهنا اعترف. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، أي حديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة. قال هنا: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، أي عقوبة، من شدة موجدته، أي الغضب، الموجدة هي الغضب عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت حين عاتب الله: أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29، فهل الآن العهد، أي من الشهر المحلوف عليه، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله التخيير، فبدأ لي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. وهذا من رفع، يعني من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. ولما أجري حقه خيرنا، حتى يعني لا يبقى لأحد حجة أو منة عليه صلى الله عليه وسلم. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، المرأة تصوم بإذن زوجها قد يحتاج إليها. وهذا من عظم حق الزوج. حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. هذا نص، هذا ورد في المرأة لا تصوم. أما الرجل هل يصوم النفل؟ نعم، الرجل يصوم النفل. وهذا لا ينطبق، يعني لا ينطبق عليها في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا جاء الأمر خاص في أمر المرأة. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، أي بغير سبب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم، هذا سلمان الأشجعي، سلمان مولى عز، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هاي كناية عن الجماع، والعرب تكني عما يستحيا منه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ودعاء الملائكة مستجاب، أي دعت عليها بالطرد من رحمة الله تعالى عياذا بالله. فالإنسان يبتعد عن أسباب ابتعاد الرحمة عنه. حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعب عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. ما من حقها تدخل أحد إلا بإذن زوجها. والمرأة أول ما يدخل عليها زوجها تتعلم منه ما يحب وما يكره حتى لا تفعل فعلا يكرهه. فإذا حصل تقول لا أدري. فعليها أن تتعرف على خلق الزوج. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذن. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ولذلك المرأة لما تنفق نفقة يعني يؤجر الزوج بل كل ما يحصل في البيت من طاعة وعبادة واحتسب أجر يؤجر على هذا حتى دخولهم الخلاء وغسلهم وتنفسهم ومتمتعهم بالكهرباء. فهذه من أبواب الخير التي على يعني من مكنه الله تعالى من فتح البيت عليه أن نحمد ربه وأن نحافظ على هذه الحسنة ولا يدفع الحسنة بالسيئة. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصم يعني في ذكر هذا الأمر وليس كاملا. حدثنا مسدد باب طبعا لما يؤتى باب هذا الفصل من الباب السابق. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. لماذا المساكين؟ لأنهم ليس لديهم مال حتى يحاسبوا عليه من أين اكتسبوها في موضعه. فأصحاب المال يحاسبون على هذا حسابا شديدا ووضع الماء في غير ما يحل كثيرا عند الناس من حيث لا يلتفتون. عندي ثوب فصله لأخي عام 2000 فزارني 3 أشخاص قبل أمس فأحد نظر على الثوب قال لي هذا الثوب قديم يعني لو تركته. قلت لهم لا منه يعمل البسه في البيت ولا غير في هذا الإنسان ما من حقه مثل الشيء وهو يستطيع أن ينتفع به. وأصحاب الجد محبوسون اللي هم أصحاب الغنى غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذه المرأة التي تقصر في حق الله تعالى وتكثر الشكاية وتكفر العشير وسمي كفر العشير كفرا لأنه قد يؤول إلى الكفر بالله تعالى. من الذي ألزم طاعة الزوج؟ الله سبحانه وتعالى. وكفر النعمة سمي بكفر النعمة لأنه قد يؤول إلى الكفر بالله عياذا بالله. باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة سمي عشير من المعاشرة المعاشرة الحياة مو فقط المعاشرة الجماع يعني هي المخالطة وأعلاها الجماع لمن تحل معاشرتهم. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه أحد نقرأ هذه منسوخة عندي صورتها أيها الشيخ. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم قام، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انطلق وقد تجلت الشمس. يعني معناه أن لما تأتي آية ويبدأ بالصلاة فيطول بالآية على حتى يطول بالصلاة حتى تذهب هذه الآية. نعم. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وهذا من حسن تعليم هذاك، يعني يجب تعليم الناس بالذات لما يحصل شيء خطر يظنونه الناس صواب، لابد أن يبين الصواب من الخطأ. نعم. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني هم آيتان يدلان على وجوده سبحانه وتعالى. نعم. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول، فالإنسان يذكر الله بالتوبة والاستغفار والتسبيح وبالصلاة أيضا وبالأعمال الأخرى كالصدقة والتوبة. نعم. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. التشعشع هو الرجوع إلى الوراء قليلا. نعم. فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. باعتبار أن نعيم الدنيا لا يذهب، هذا هو السبب. ورأيت النار فلم أرك اليوم كاليوم منظرا قط. هذا اللي جعله يتشعشع لما رأى النار، فهي مرعبة مرهبة. ورأيت أكثر أهل، لكن لما ربنا قال وجيء يومئذ بجهنم، يعني أهل الموقف يرعبون من النار عياذا بالله. نعم. قال ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله، يعني ما السبب؟ قال بكفرهن. قيل بكفرهن، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر الصحابة هل المراد الكفر بالله تعالى؟ قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. العشير اللي هو الزوج. ويكفرن الإحسان، وهذا يعني الإحسان مثلا، يعني قد تكفر إحسان جارتها وإحسان قريبتها وإحسان أي أحد، بس هذا لما ألحق باعتبار مقصود به كفر إحسان الزوج. نعم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا بالذات لما بعضهن ليس بشملهن وقليل يقول له بحياتي ما سمعت لن أسمع منك كلمة طيبة. نعم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أبشروا أيها الفقراء، أبشروا إذن، فتصبروا على هذه الدنيا وعلى مرها ولأوائها. قال تابعه أيوب وسلم بن زرير. قال باب من زوجك عليك حق. قاله أبو لحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. نشوف لما حاسبه بالتوثق من الأمر ولأجل أن يقرره، بس هذا الإنسان يتأدب من هذا الأدب أنك لا تبدأ المقابل بالمصادر، تقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. اليوم جلسنا على السحور الحمد لله تعالى، فاجتمعنا العائلة، قلت لولدي طارق يا بني هذا الجسد الذي عندك هو أمانة الله بين يديك. وشوف هذا تعليم، ولكن الإنسان يجب أن يحفظ سمعه يحفظ بصره يحفظ جميع شيء، والجسد هذا صنعة الله يحرم على الإنسان أن يفعل الأشياء التي تؤذيه أو تضره من طعام أو نحو ذلك. نعم. وإن لزوجك عليك حق. هذه الزوجة يعني لها حق كبير جدا يجب مراعاته، ومن أعظم الحقوق تعليم الزوجة. وهل أن الأزواج الآن يعلمون زوجاتهم؟ كثير منهم لا يعلمون، فمما سيسألون يسألون عن تعليمهم. ولذا جاء في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت في يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا الجسد الذي يتوسده الإنسان وهذه الحبس اللي هي محبوسة عندك 40 سنة أو 50 سنة، هذا مما ستسأل عنه أول ما تسأل عن تعليمهم، ومما ستسأل عن إعفافهم، وهكذا. نسأل الله العافية. باب: المرأة راعية في بيت زوجها. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجميع في كل مسؤول عن الإنسان فهو مسؤول. نعم. والأمير راع والرجل راع. طبعا بدأ بالأمير باعتبار أن مسؤوليته كبيرة. عمر الخطاب في أول ليلة ما استطاع أن ينام، فقيل له، قالت له عائشة: أهكذا يستقبل الخليفة أول ليلة؟ قال لها: لقد كنت صاحب عائلة واحدة، فأصبح المسلمون جميعا عائلتي. قال: والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. ممتاز. الآن جاءتني الكتابة تمام، وإذا جاءت صفحات أخرى ستأتينا الصفحة بعدها، نعود إليك بإذن الله تعالى. هذه الآية هي الآية 34 من هذه السورة، وقلنا بأن سورة النساء اسمها سورة النساء، وأول آية ذكر فيها النساء وفي آخر آية ذكر النساء، وليس لها سوى هذا الاسم، وجاءت لإصلاح المرأة ولإنصاف المرأة. فربنا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذا هو السبب، لأن شوف هنا قال: أول ما بدأ بما فضل الله بعضهم على بعض، وأنا لا أستطيع راتب الضاد التي أنت تخرجها. فهذا السبب حتى لا تأتي امرأة، وجدنا من يدعينا الدعوة، خرجنا على قناة اقرأ وتقول خلاص إذا كان هي موظفة لديها راتب ما في قوامة، هذا رب لا يكذبها. فهذا هو السبب: بما فضل الله بعضهم على بعض. والأمر الآخر: بما أنفقوا. هذا هو العم الأغلب. العم الأغلب في البيوتات أن من الذي ينفق على البيت؟ الزوج، فله القوامة. حتى إذا هي أنفقت فالقوامة أيضا للرجل بسبب التفضيل الذي فضله الله تعالى. فالصالحات قانتات حافظات للغير ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ففي هذه الآية شنو بيان الإصلاح والإنصاف في كل فقرة. يشوفنا قوامون هذا إصلاح، قلنا، وأيضا هو هذا إنصاف، لأن البيوت تنهار لما تكون المرأة هي القائلة. واللاتي تخافون نشوزهن، وطبعا أيضا لما قال: في الصالحات القانتات حافظات من غرفة الإنصاف بما حفظ الله، فيه تذكير من نعمة الله كيف أن الله يهدي النساء إلى حفظ البيت وحفظ النفس وحفظ الزوج حاضرا وغائبا. ثم جاء الإصلاح: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إنصاف. هنا إن الله كان عليا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا إنصاف. إن الله كان عليا كبيرا. دائما انظر بأي شيء تختم الآية. إذا أنت عندك فضة وعندك قوامة وأنت أبو البيت، فربنا هو العلي الأعلى الكبير سبحانه وتعالى مهما كان. نعم. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عبد سليمان بن بلال توفى عام 270 قال: حدثني حميد وحميد بن حميد الطويل عن أنس قال: آلى هو الإله اللي هو يعني ليس المقصود بالإله الشرع الموجود في الكتب هنا آل بمعنى حلفة. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له فنزل ل29 فقيل يا رسول الله قائل ذلك عائشة كما تقدم قريبا إنك آليت على شهر قال إن الشهر 29 فهذه اللام لام العهدية باعتبار هذا الشهر. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. الله هذا البخاري يعني اهتم بالفقه والتفسير واللغة والسيرة والحديث فكان كتابه موسوعة وكأنه أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام فمن أراد الإسلام فليتفقه بهذا الكتاب. فهنا يجوز هجرها في غير بيتها هي وعيالها وجدوا في البيت وأنت تهجرها شهر تروح تسكن فندق مثلا فهكذا بور. طبعا هو الهجر هنا لأجل التربية ولا يهجر الإنسان هجرا يؤول إلى مفاسد ومعاصي كأن دعها لوحدها ثم يذهب وتنهار البيوت. قال ويذكر عن معاوية ابن حيلة رفعه غير أن لا تهجر غير أن لا تهجر إلا في البيت أنتم تهجر لو تهجر غير أن لا تهجر إلا في البيت. نعم. قال والأول أصح يعني هذا الخبر فيه ضعف أتى به بصيغة التمريض ويذكر فيضعفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه هجر خارج بيوتهن هجرهن في المشربة وأيضا أشار إلى ضعف هذه الرواية أتى بها معلقة وقال الأول أصح نعم أي أصح إسنادا حتى قد يقول قائل كيف أنه يأتي بالمعلقات كيف المعلقات ضعيفة يقول هو يأتي بها ليضعفها أحيانا حتى يفيد الإنسان فوائد لأن لما نعرف الصحيح نعرف ما يخالف الصحيح وهو أنه ضعيف لما نعرف الضعيف ربما أحيانا نتعرف على الصحيح. حدثنا أبو عاصم هو أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد من الذي لقبه بالنبي ابن جريج هذا هو يروى عنه هنا هذا كان ابن جريج بالبصرة أول من صنف الحديث في البصرة وجاء الفيل إلى أهل البصرة وأهل البصرة لم يروا الفيل في حياتهم فخرجوا جميعا حتى يرون الفيل فالوحيد اللي جاء الدرس أبو عاصم النبي ما كان يلقب بالنبي. قال له يا بني لماذا لم تذهب معهم تنظر إلى الفيل قال له إني لا أعدل بك شيئا فقال له أنت نبيل نبيل نبيل معنى شريف نعم من النبل وعدنا ابن جراء وعدنا الآخر غندر اللي هو محمد بن جعفر كان يشغل بالمجلس ويتحرك فقال له اسكت يا غندر فهي غندر أصلها غدر في ذلك الحجاج لكن أضاف لها هذه النون للإشباع فأصبحت هكذا. عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كم امرأة زواج مسعد تزوج ابن جريج 70 امرأة وعد 60 عند وفاته. وحدثني محمد بن مقاتل ما عندكم هذا التحويل بينهما أم عندكم ما عنده هو البخاري يأتي بها التحويل استحبابا ويتركها عمدا حتى تعلم أنه لا يجب ذكرها التحويل. محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن جريج لو فرضنا كان فياه السند الأعلى الأول أم الثاني هذا السندان التقى السندان بابن جريج الأول عالي والثاني نازل لو فرضنا اختلاف في الألفاظ بين رواية ابن المبارك ورواية أبي عاصم النبي فهذه الرواية كيف نعرف أنها رواية ابن المبارك إذا يسوق البخاري عن شيخا فيكون اللفظ للراوي الثاني اللي هو عبد الله بن المبارك. الآن لو فرضنا شكينا في هذا الشيء وتوقعنا وأردنا أن نبحث في من روى الحديث من أصحاب المستخرجات من طريق أبي عاصم عن ابن جريج وننظر في المثل قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عشربة بن عبد الرحمن بن الحارث وهو المخزومي أخبرهم أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا. شوف هنا حلف تفسر لك حديث السابق آلا. فلما مضى 29 يوما غدا وهو الذهاب أول نهار من الغدو غدا عليهن أو راحة رواح له بعد الزوال، فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما، أي بعض الشهر 29 وبعضه يكون 30. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد قال تذاكرنا عند أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه. باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني المعتاد الضرب يكون ضرب قوي، فماذا باب هذا الشيء المعتاد؟ باب ما يكره من ضرب النساء، فهذا الأصل هو المنع والنهي وهذا ليس بالخيار. أما الوارد في الآية فتضربها بالسواك، تعالى حسن، يعني على هالطريقة جلها تأدبي، يعني لما يضربها كضرب لن يؤذيها هذا، لكن الإشارة أنه وصلت في المرحلة صارت تستحق الضرب. هل رأيت كيف احتلت عليك؟ الله يحفظك إن شاء الله. فقال هنا وقوله واضربهن ضربا غير مبرح، لأن ليس القوي بحيث يطبع فيها ويكسرها. منطقة جاءني يعني شخص يريد أن أتشفع له مع زوجته التي عند أهلها منذ 4 شهور، وهذا ألح علي، وأنا طبيعتي أن اللحمة لها أي شفاعة كنت تضيعها أشفع، فأخذت رقم أهلها اتصلت بأهلها وقال لا إحنا بالعكس هي ما تبقى على آخر كلام هذا يلحق، قلت إذا هي من جوارك أعطيني أن أكلمها، قالت نعم أنا لا أريد أن أعود إليه، قلت له لماذا؟ قالت مرة عضني، ذهبت عليه مباشرة قلت هل فعلا نؤجري ولا صحيح، مرة عضتها عضة آليتها فيها، قلت لها هل أنت كلب؟ حتى والله أمين إيه. لكن سبحان الله ذهبت الأيام وجاءت ثم عادت إليه، نسأل الله أن يصلح حالنا وحالنا. فالشاهد يعني الشاهد الضرب يكون بالضرب اليسير والصبر، والإنسان يراقب بيته بالموعظة الحسنة ويظهر مظهر المتقي، يعني أخطر ما يكون أن الأب يرتكب المعاصي عموما ثم يجاهر المعاصي أمامه أو يتكلم بالكلام السيء، لأن الناس تبعوا لأهل البيت، ولذلك سنة لنا أن نصلي السنن أين في البيت من أجل أن لأجل البركة ولأجل أن نتأثر أهل البيت، وهذه الأسر أمانة ومسؤولية كبيرة بين يدي الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد، طبعا يروى لا يجلد، يروى لا يجلد، إذا قلنا لا يجلد فهذه لا ناهية، إذا قلنا لا يجلد هذا النافية، وأيهما أبلغ؟ هو الأمر أمر نهي، لكن إذا جاءت بلا النافية يكون أمر أبلغ، يعني اعتبار أصبح أمر ما يصح أنه يجلدها. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، هذا من نصب يعني باعتبار يعني جلد العبد أي مثل جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، يعني ما يصح هذا، كيف أنه يأتي من هنا يجلدها ثم يأتي هو يحتاج إليها؟ أقرأ شيخ الجامع. قال باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. مسند المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. جيد، يعني نفس الكثير من الأخوات يسألنا أو رجل يسأل لزوجته أن ننصر حاجبه أن نقول له تقول لزوجي أو هو يقول وهكذا، ما يصح لا للزوج ولا لغير الزوج. نعم، النص تغيير لخلق الله وفيه عدم الرضا بقضاء الله وبخلق الله. نعم. قال باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها لا يستكثر يعني رغبته فيها ليست قوية. نعم. فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي أو إحداهما تقول له تتنازع عن القسمة أو ما أشبه ذلك وتقول له أبقني وأنا أدفع نصف إيجار الشقة. نعم. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. طبعا هذا الصلح يعني أمر خطير جدا، يعني هو ما من حقه أن يضيق عليها حتى تتنازل لا يشرع. وأنت إذا كنت قاضي أو حاكم واختصم عندك اثنان ولأحدهما الحق ما من حقك تجبر هذا صاحب الحق على الصلح أيضا، يعني أنت تشفع في هذا الأمر لكن لابد أن تثبت صاحب الحق حقه. فهذه لو فرضنا رأت نفسها أنها ذاهبة يعني تتنازل هي من عندها من أجل أن لا تذهب وطلاق المرأة كثرها كما جاء في الخبر، ولكن ينبغي على الأزواج أن لا يهتموا فقط بنفسهم أو بمالهم أو بشهوتهم، عليهم أن يتعبدوا الله تعالى بما من الله به عليهم من زوجات. فالمرأة هي مخلوق كالرجل ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعضا على بعض ورزق بعضا فوق بعض كما أننا نتفاوت في الأرزاق أيضا ربنا قد جعل هذا. والمرأة صاحبة وظيفة عظيمة ولها رسالة كريمة في هذا الدين، فعلى الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم. والذي يحل جميع الإشكالات والعلم الشرعي لما يتفقه الرجل وتتفقه المرأة ويسيران على الهدي ففي اتباع القرآن والسنة نجاة من كل سوء. قال باب العزل. العزل أن الإنسان يعني لا يقذف في داخل الرحم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهذا أمر يعني أيضا أمر شديد جدا، يعني بعض النساء لا يجب أن تخلف أكثر من اثنين أو ثلاثة وبعضهم رجل، ونسأل كثيرا من هذا فتجد يعني تجد اختلاف بين الأزواج كثيرا في هذا الباب. فعلى الناس أن يتقوا الله تعالى ويصلحوا حالهم وأن يكثروا من نسل هذه الأمة والرزق على الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا طبعا هنا حتى إذا لم يعلم النبي فالوحي يعلم، وذلك جاء في صحيح مسلم كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابرا رضي الله عنه هذه تقرأ هكذا سمع أنه سمع. نعم. أنه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. يعني حتى إذا ما علم النبي فالوحي يعلم ذلك. حصلت قصص كنتم تحتانون أنفسكم نزل فيها. نعم. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. يعني هو أقرهم على هذا الشيء. نعم. يعني هذا يكون هذا أفصح من السابق الحديث السابقة بالسنة التقريرية وهذا بالسنة القولية. باب القرعة بين النساء. ولكن لما نسأل عن الموانع قد امرأة يوجد لها عذر مثل المرأة التي تصنع تكون عندها عملية قيصرية تحتاج لا تحمل إلا بعد سنة ونصف مثلا ويسألون عن اللولب ما يسمى باللولب أو الإبر أو الحبوب هذه كلها نمنعها لأنها تؤدي إلى أضرار ومضاعفات ولكن العزل هو هذا الثابت في السنة النبوية. نعم. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء فصارت القرعة لعائشة وحفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر فقالت بلى فركبت فجاءت. هذا طبعا من حسن طبيع السيدة عائشة أنها وافقت ولكن يعني في السفر الموافقة يعني في غير المعاصي الموافقة مؤنسة في السفر والسفر يسمى سفر لأنه يسفر عن الأخلاق وحصة ما أرادت سوءا أيضا بعائشة إنما أردنا أن يعني تنفهنا في السفر بهذا. نعم. قالت فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإبخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. طبعا هذا يعني لا يجوز شرعا لكن هذه الحالة الإنسانية الإنسان يصيبه والشاعر يقول يصيب المرأة في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بحسن ففاتها سلام النبي وسلام النبي أمر عظيم جدا فهو دعاء بالسلام وفاتها الترفق والتلطف والنساء يعجبهن هذا. نعم. قال باب المرأة تهم يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك سميت الضر ضرر لأن الزوجة تتضرر بالضر. نعم. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه طبعا سودة كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. يعني القسم عليه لم يكن واجبا وإنما هذا من يعني حسن تبعده مع نسائه. قال باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. أي وصلت هنا جزاك الله خيرا. باب إذا تزوج البشر على الثيب وهو تزوج البشر وعنده ثيب فماذا يجعل للبشر؟ ثم قال حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد ويرحم الله الإمام البخاري قال فيه قال هو مسدد كاسمه. قال حدثنا بشر اللي هو ابن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البشرى أقام عندها سبعة وإذا تزوج الطيبة أقام عندها ثلاثة. وهو يعني هذا يعني جعل الكلام السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لو رفعته للنبي وجعلته فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خطأ. طبعا في صحيح مسلم سنة أبي داود في آخر الحديث قال خالد لو شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال السنة. فبين أنه في صحيح مسلم أن هذا قول قول خالد الحذاء عن أنس بن مالك قال السنة لا تزوج قال سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول لو شئت أن أقول قال النبي يصح لذلك. وفي صحيح مسلم سنة أبي داود يعني لو قلت رفعه يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصح هذا. باب إذا تزوج الطيب على البشر تزوج طيب وكان عنده بشر. حدثنا يوسف بن راشد وهو يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى جده قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البشرى على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البشرى أقام عندها ثلاثا ثم قسم. باعتبار هذه الثيب يعني صاحب التجربة سابقة ولا تحتاج من التلطف كالبشرى حينما يدخل بها يدخل عليها. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صح اللفظ أن يقول رفعه صح أن يقول من السنة. باب من طاف على نسائه في غسل واحد يعني هو يصح هذا الشيء لكن الإنسان على أقل تقدير أنه يغسل ذكره لأن على ذكر الإنسان يكون ثمة رطوبة من الفرج وهذه إذا جفت قد تتحول فيها بكتيريا فإذا جامع مرة ثانية سيكون عند الإنسان ماذا؟ سيكون عند المرة التهابات في داخل الرحم. والإنسان يغتسل وفهو أنشط للعود أو يتوضا حتى يكون على خير طهر نحو على أقل تقدير أنه يغسل ذكره. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم هنا لما قال باب دخول الرجل على نسائه في الليل يعني ليعلم أن القسم اللي هو المقصود به الليل وليس النهار. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. طبعا هذا الإنسان العادي القسم عليه واجب يعني لم يأذن خلص لهن الحق في هذا وإذا أذن له الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا عليه القسم لكنه ما عليه استأذنهن فحصل على الإذن تضييبا لأنفسهن ولأجل أن يقتدى بهم بحيث أن الإنسان لا يغمس حق الآخرين بل يعطي الحق كاملا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا؟ يريد يوم عاشر، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. طبعا هذا يدل على فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وعلى رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى في آخر أنفاسه. باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، أخبار أن الحب القلبي لا يستطيع الإنسان أن يتصرف به، أما القسم والكسوة والطعام فلا بد أن يعدل فيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس أن عمر دخل على حفصة قال: يا بني. طبعا هذا يا بني للتحبيب والترقيق، لا تغرن في هذه التي أعجبها حسنها، التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم حبها التي أعجبها حب رسول الله، نعم الذي أعجبها حسنها حب رسول الله. حب هنا ما لا تغرب، يعني كأنه يقول التي أعجبها حسنها وحب رسول الله. نعم جيد. بدون نعم. إياها يريد عائشة: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. طبعا بين الأقران يعني المجتمعات مهما حصل فيهن فيكون فيهن التحاسد والتنافر، كما نص على هذا الذهبي في سير إعلام النبلاء، لكن بعضهم لما يأتي يحاول أن يتشبع بما لم يعطى أمام الآخرين، يعني مثل الأخ يبحث عن إقامة وراح ما حصل إقامة، يأتي يقول أنا حصلت إقامة سنتين، ما يمشي الحال. فهذا يوجد عند بعض الناس، لما يوجد كثير جدا. الله يعيننا على غربة نفكر بالإقامات كثيرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن سنان. قال حدثني محمد هو الإمام البخاري وأتى بإسناد جديد ولم يأتي بحاء التحويل. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي، أي أظهر أنه أعطاني ما لم يعطه، ما أن تشبعت أو تدعي أنها تغتسل في كل ليلة مرتين أو ثلاثة مثلا غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، يعني كل الذي يلبس ثوب زور، فهذا الأمر ليس بالأمر الهين. باب الغيرة. طبعا إذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يتشبع بهذا التشبع، فبهم يعني لا يفعل الإنسان هذا إلا إذا لديه نقص في إيمانه. وقال وراد اللي هو كاتب المغيرة قال سعد بن عبادة، وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. قال سعد بن عبادة هكذا قال. غير مصفح، يعني أضرب بالسيف بحده لا بعرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. نعم. ولكن هذا خطير جدا، والله أغير منه. إذا ارتكبنا المعاصي علينا أن نستذكر غيرة الله، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، فيحذر الإنسان المعاصي ويتفكر الإنسان في غضب الله تعالى وغيرة الله تعالى وعقاب الله تعالى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل الأسدي شقيق بن سلمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هو ابن مسعود قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش. وأنا ضمن أسباب التحريم مع الاختبار أن الله سبحانه وتعالى يغار أن يأتي العبد ما حرم الله. وإذا ربنا يغار أن العبد الذي خلق لأجل عبادة الله والعلم بالله يصفو إلى ما حرم الله ويحب ما حرم الله أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى. قال وما أحد أحب إليه المدح من الله. نحن نحمد الله كثيرا، ما الفرق بين المدح والحمد؟ ما الفرق بين المدح والحمد يا أخو؟ مدح الذي يكون للناس عامة، أما الحمد هو خالص. أنا قد أحمدك وقد أمدحك. أنا أقول لك أنا يعني أقول أمدحك ولا أحمدك، هذه كلمة عربية فصيحة أصيلة. يعني كمان المدح سيدي وكمان أنت لو فرضنا يأتينا مسؤول على هذا المكان وأنا طبيعتي وقلت له أنا أمدحك ولا أحمدك، ما الفرق أنت باعتبار أنت مدير المكان وجه الشخص الأعلى منك وجلس هذا المجلس وقال الحمد لله وفرناكم هذا المكان وأنتم تدرسون وكذا، وأنا قلت له أنا أمدحك ولا أحمدك، انت هذا الكلام سيغضبك ام سيفرحك باعتبار انت مدير وانت واجه امام هذا المسؤول. الست عربيا ايها الشيخ؟ بلى. الست تحمد الله في الصلوات والسلام الثناء الثناء شيء والحمد شيء. هنا قال حمدني عبدي ثم قال اثنى علي عبدي ثم قال مجدني عبدي، كل واحد لها معنى. الحمد يعني الشكر. الحمد يعني الشكر من معانيها الشكر أحسنت، بس هو أوسع من الشكر لما يكون بمقابل، وقد تمدح إنسان من غير مقابل. تمام. الثناء لا روح على المدح. المدح المدح أنت قد تمدح إنسان أنت ما تحبه، مثل الشعراء لما يمدحون واحد أو حتى يتملقون. أما الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة. تمام. لكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمده لأنه يعني نذكر صفات الفضل له مع المحبة والتعظيم، ولا نحفظ هاي الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. بورك فيكم. ونصلنا نعم. فقال وما أحد أحب إليه المدح من الله، ولكن نحن مأمورون أن نحمد الله ليل نهار. يعني إذا استيقظت أول ما تحب تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طبعا المناسبة ظاهرة باعتبار أن الموت يعني كالموت، النوم كالموت. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني. يا أمة محمد، طبعا هذه أمة الإجابة، والأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة حتى اليهود والنصارى يدخلون فيها، أمة الإجابة الذين استجابوا نسأل الله أن يميتنا على التوحيد. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني من شدة العذاب ومن شدة العقاب ولعظيم انتقامه سبحانه وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثهم عن أمه أسماء، هاي أسماء بنت بكر الصديق عاشت 100 سنة ما سقط لها سن، ولما حصلها الصداع قالت إنها الذنوب. كم يوما بقيت بعد ولدها عبد الله؟ 10 أيام فقط ثم مات. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. هنا هذه الكلمة هل إطلاق شيء على الله سبحانه وتعالى؟ هل يجوز؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ أمة إجابة، كل من نستطيع أن نبلغه رسالات الله يجب أن نبلغ. ولذلك هذا مما سنسأل عنه كثيرا، أي فرصة من فرص التبليغ قصرنا فيها سنحاسب عليها. شوف الشيخ عبد الرحمن الشهري كل يوم ما شاء الله يبدأ له الإبداع وشيء يبلغ فيه رسالات الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى، اتصل الإسناد يحيى، عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. حدثنا محمود اللي هو بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، نعم، وغير فرسه. ناضح اللي هو البعير، البعير يستخدم يعني في سحب الماء من الآبار، والفرس معروف. فكنت أعرف فرسه وأستقي الماء. طبعا النووي رحمة الله عليه يذكر دائما على أن عمل المرأة في البيت ليس واجبا. مرة عندك شيء هذا الشيء شيخ، وهذا شيء غير صحيح، هذا الشيء غير صحيح. وكان بعض المشايخ درسنا يقول هذا مما يعلم ولا يقال، وإذا كان يعلم حقيقة فيجب أن يقال، لأن ما يتعلم الإنسان يجب عليه أن يذكره، لكن هذا غير صحيح. وهذا الحديث وحديث فاطمة يردان على ذلك، بل هو المقصود من الزواج أيضا الزواج ليس فقط قضاء الوطن، أيضا الخدمة المقصود فيها، وما حصل فيه العرف يكون واجبا. نعم. وأستقي الماء وأحرز غربه أي دلوه، وأعجن أي الدقيق، ولم أكن أحسن أخبز، وكان تخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، يعني معناه يعني مثل ينظر به النسوان السابق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير. مع هذا الشيء كانت تنقل النوى من أرض الزبير، النوى ماذا يستفاد منه؟ النوى يتحول إلى علف، وإذا صناعة الدبس تعرفون صناعة الدبس، دبس لما يصنع يطلع نوى أيضا، هذا يؤخذ أيضا يقدم علف يسمى باللهجة العراقية تجير. نعم. نوى التمر. نعم. يستخدم علف، فهي أيضا كانت تنقلهم. لماذا تنقله لما يأكلونها؟ تنقله للدواب أيضا حتى يستخدم. وهذا قدرة الله، أنت الآن لو نعطيك نوى تأكلها لن تأكلها لا هكذا ولا مقلية ولا محموسة ولا مشوية، مو صحيح؟ أحسن، لكن الله قد جعل فيها فائدة للحيوان وغذاء وطعام ونكهة، وهذا من معاني اسمه الخلاق سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأشياء. السجيل تعرف الجيل اللي هو التلم، تستطيع أن تأكله أنت مهما قلدنا لك أن تستطيع أن تمضغه، لكن الله قد جعلها طعاما لهذه الأشياء، فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن السمكة تعيش في الهواء ولا تعيش في الماء، والسمكة تعيش في الماء ولا تعيش في الهواء، فهذا اختلاف الأشياء حتى نعلم أن لها خارقا مدبرا. ولكن الإنسان لابد أن يعتبر في كل ما يراه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تخيل أنت بمكة واقف لن ترى غير هذه الأشياء، مو صحيح؟ فإذا معناها أي شيء من هذه المخلوقات لابد أن نعتبر بالخلاق العليم سبحانه وتعالى. وكنت أنقل النوى، أكو رابط بين النوى والنية أم لا يوجد رابط؟ النية محلها القلب دائم. تسريب تشديد النوى يعني. والنوى في قلب التمرة. والنوى النواة في قلب التمرة. باعتبار أن النية أمر باطني. وذلك نحن لا نشأ نقول هذا الإنسان يحضر الدرس كذا أو هذا يحضر الدرس. لا لا نقول هذا أبدا. النيات قال إني لم أمر أن ننقب على قلوب الناس ولا أشق صدورهم. قال وكنت أنقل الناس في اللغة العربية في طبعا هي جميع اللغات فيها اشتقاقات ومعاني طيبة لكن هذه اللغة واسعة جدا لا بد أن نتعرف عليها. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان الزبير من الشجعان الكبار كان بمثابة علي بن أبي طالب على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. الفرسخ كم متر؟ 1706 ياردة واليارد 990 سنتيم اليارد. نعم يعني قرابة كيلو وربع هذه المسافة تنقلها. نعم الله أكبر. فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال عندكم بكسر الهمزة أم فتحها؟ اخ اخ اللي هو صوت عند ناقة البعير ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس طبعا أراد تفضيله على أبناء جنسه. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت في لهجة قريش ما قال استحييت قريش يجعلونها يا أين وتميم يجعلونها يا واحدة. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى وهذا من حسن كرمه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملها على بعيره ومعه نفر من أصحابي فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني باعتبار أنها يعني تعمل هذه المهنة الصعبة جدا. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفينا أن تكفينا بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أحتقني يعني بهذا الخادم الذي يعني يهون عليها هذا الأمر. إلى هنا ونصلي ثم نعود. هذا بالله التوفيق والمجد الصالح من أراد أن ينصر بعد الصلاة فالعذر معه. سلمكم ربي أجمعين.